الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وبعث إلينا رسول الإسلام ليبين لنا أركان الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اسمعوا وعوا ما يقال واعملوا بما سمعتم، واسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالإسلام أيها الإخوان ليس كلاما ينطق به فقط، والإيمان ليس أركانا ينطق بها فقط، وإنما هو اعتقاد وعمل بمقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإسلام أولا؟ الإسلام لغة الاستسلام والانقياد، بالدرجة كل سهل وتعطيك فهر ديال في الشارع الإسلامية لا تشتري رمات على فهر وتحملوا ما ترميه شيء، ده هو الاستسلام والانقياد. المسلم من سالم الناس من لسانه ويده. المسلم هو الذي لا يضر الناس بلسانه ولا بيده ولا بقلمه ولا بشرفه ولا بعينه. والإسلام اصطلاحا كما سمعتم، ما معنى الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وكثير منا ينطق بلا إله إلا الله ولا يعرف شيئا من معناها، وكثير من الناس يشرحون كلمة لا إله إلا الله بقولهم لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا الشرح ليس بصحيح، وإنما المعنى الصحيح لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فكثير من الناس ينطق بلا إله إلا الله ويقصد العرافين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهو القرآن الكريم. وكثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، بمعنى وأشرك. كل من حلف بغير الله فهو مشرك وكافر. وكثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله، ويقول رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. وكثير من الناس يخاف غير الله، يخاف غير الله أن ينفعه أو يضره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: شفت الأقلام ورفعت الصحف. وكثير من الناس يدعي الإيمان والإسلام والدعوة لا تكفي إلا بالبينة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكثير من الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو يذبح على غير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. وكثير من الناس يغش المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وكثير من الناس يرتكب المعاصي الكبار التي تنافي الإسلام، لأن هناك مواقف للوضوء ونواقض للتيمم ونواقض للإسلام. فمن نواقض الإسلام الذبح لغير الله، والاستغاثة لغير الله، وتعظيم لغير الله، والسجود لغير الله، وغير ذلك من المنكرات من المعاصي الكبار. والكثير من النساء يدعين الإسلام وهي ملعونة مطرودة من رحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي المعلمة اللي تضرب الإبرة، والمستوشمة هي اللي تضرب الوشم، وهذا تيقلال، ولكن مشى الوشم جلس الحاجبين. لعن الله المتنمصة، النامصة والمتنمصة اللي تجلس في الحجبان المعلمة، واللي اعطت عينها باش تكون يا الحجبان مطرودة من رحمة الله. ولعن الله الفالجة والمتفلجة اللي كتفرض النار باش تكون الفجوات ثمنها وهي تدعي الإيمان. وكثير من الناس يدعي الإسلام ويدعي محبة الرسول، والرسول في واد وهو في واد. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإسلام أن تستسلم لأوامر الله، الإسلام أن يجدك الله في مكان يرضه لك، وأن يفقدك في مكان لا يرضه لك. الإسلام أن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهي الله. الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ولا تلتفت إلى غير الله أبدا، وأن تسند الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى وتفوض أمرك إليه. الإسلام أن تدفع المسلمين، الإسلام أن تنشر الإحسان، الإسلام أن تكون رجلا صالحا وامرأتك صالحة وأبناؤك صالحون وبناتك صالحات. أما الإسلام أن تصلي على الهضرة وبنتك في السينما وولدك ملحد ومرتك تمشي للعرافين وأنت تصلي في المسجد، هذا ليست في بيت المسلمين، وإنما بيت المسلمين لا بد أن تكون مثل بنان صغيرة بنانة وكبيرة بنانة، ليس هناك شوكة ولا شوناخة. أما راس الحانوت واحد عم الحاج واحدة كبيرة واحدة مجرمة واحد ملحد، هذه ليست بيوت المسلمين أبدا. الإسلام أن تحب الله تعالى، والذي يحب الله لا يعصاه أبدا إلا إذا عصاه غفلة وهفوة من الشيطان فيبادر بالتوبة إلى الله. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ نفي لألوهية غير الله وإثبات لألوهية الله تبارك وتعالى. هذا معنى الإسلام، هذا معنى لا إله إلا الله كما قال الله تعالى. وهذه الآية تقتضي أن يجتمع الكفر والإيمان في قلب رجل حتى يتسنى له أن يكون مسلما. معنى بالدرجة ما يكونش لسان مسلم حتى يكون في قلبه كفر وإيمان، فيقدم الكفر على الإيمان. أن ينظف قلبه من الاعتقادات الفاسدة ومن الخرافات ومن الغش ومن وبالكيد للمسلمين. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لقى المكر شي واحد لكي يتعبد الله، وتفض الطواغيت لكي يعبدها الناس من الأصنام والأشجار والصالحين على زعمهم والأولياء يكفر بها فهو مسلم. يحصن ماله، لا ينهب ماله ولا يهدر دمه. أما إذا قال لا إله إلا الله ولقاه الذبحة ولا الدستور ولا كيسر شي ميت، فهذا يقتل ويغنم ماله لأنه ليس بمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. الإيمان أن يجدك الله في مكان يرضاه لك، وأن يفقدك في مكان لا يرضاه لك. المجتمع يتكون من أسرة، والأسرة تكون من أفراد، فلا بد من صلاح الأفراد أولا ثم الأسرة في المجتمع. والفتان كثيرة جدا، الفتان كالكلاب تنهش الإسلام من كل جهة ومن كل مكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يقذف نور الله تعالى واليقين الصحيح في قلوبهم حتى يتحمل المشاق على دينهم. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة جاءها رسول وأمرها بأمر ونهاها عن أمر. يأمر أمته بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاها عن عبادة الطاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤساؤها خمسة. الرئيس الأول إبليس لعنه الله، والرئيس الثاني الذي ادعي شيئا من علم الغيب كالعرافين وصحابة الكرخة والرملة وغير ذلك، والفقهاء اللي عندهم كتاب الرحمن وهم عشر ثلاث قرعات الأنبياء ويدعون أنهم يعلمون شيئا من الغيب، فهم كفار طواغيت مجرمون ليسوا حملة القرآن وإنما هم مجرمون. الذي يدعي شأن من علم الغيب. الطاغوت الثالث الذي يعبده الناس وهو راغب بذلك حتى يخرج من لم يرضى بعبادة غير الله، خروج عيسى مثلا الصالحون وغير ذلك. الطاغوت الرابع الذي يمر الناس بعبادته، وعبدنا في البركة نجدنا واقف كون نايم كده، هذا طاغوت. والطاغوت الخامس الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فالله تعالى أمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا عن عبادة الطاغوت. الطواغيت كثيرة، فكل ما هو ضار بالإسلام فهو طاغوت. فيجب على المسلم أن يعبد الله وأن يتيقن بمواعيد الله وأن يتقي الله في نفسه وفي أولاده وفي زوجاته. فمن كانت له بنت تخرج عارية أو زوجة تخرج كاشفة الرأس الساقين فليس له إيمان، وهو يثمنها للنار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفان من الناس في النار لما لهما، رجال لهم سيات كأذناب البقار يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة الفخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية 500 سنة. فمن كانت له أخوات أو بنات يخرجن سافرات فإنه يسمنهن لجهنم كما يسمن الجزار الماشية بالذبح. فكيف يرضى الإنسان أن يكون مصليا ومسلما ومؤمنا وحاسا ثم يذهب عبد القادر في خطيبته لبنته ويسميه خطيب؟ يعني يخطبها واحد شهرين ويخليها ويجي واحد اخر يخطبها 6 شهور ويجيها يعني مزوج حتى يخطبها اخرى، يعني حتى يزنيوا بها اخرى. هذا هو الايمان، هذا هو الاسلام. اليس من الاسلام ان نجتمع على الحق وان نترك الباطل وان نفضل الحق وندافع عنه ونقدم في سبيله ارواحنا واموالنا، ونصح صيحه واحده: نحن مسلمون، ابعدوا عنا ما ليس من الاسلام. لا اله الا الله، لا معبود بحق في الوجود الا الله، ان تحجزه عن محارم الله. معنى: فكل من يرتكب المعاصي الكبار فهو لم يطبق معنى لا اله الا الله، لم يقلها خالصا من قلبه، وانما قالها كما يقولها اباؤه واجداده. الله تعالى يقول: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. وهذا هو حالنا مع المخرفين الان والمقلدين واصحاب الطرق والحمد والعصام وغير ذلك، فكلما قلت لهم تعالوا الى ما انزل الله يقولوا هذا وجدنا عليه اباءنا. ولم يقل الله تبارك وتعالى ابدا: وما اتاكم ما اباؤكم فخذوه، ولا قال وما اتاكم مشياخكم فخذوه، بل قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ثم قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ما كان مراد الله ان يرسل الرسل ثم يعصون ابدا. ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اما ان تصيبهم فتنه في الدنيا فينزلقوا عن الطريق المستقيم، واما ان يصيبهم العذاب الالي يوم القيامه وهو اشد العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. لا تظن ان كل من قال لا اله الا الله فهو داخل في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: وستنقسم امتي 73 فرقه كلها في النار الا واحده. كلها في النار الا واحده. انقسمت بنو اسرائيل النصارى على 71 فرقه، واليهود على 72 فرقه، او بالعكس. وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما انا عليه واصحابي. لكن سيرتهم توافق سيره الرسول والصحابه في زمنهم، الذين يحرمون ما حرمه الرسول ويسلكون طريقه الرسول وينطقون كما ينطق الرسول بالصواب. ونحن الان في شهر رمضان، في شهر الذكر، في شهر القران، في شهر الصبر، في شهر الصدقات، في شهر الاحسان، في شهر تلاوه القران، والناس المنصرفون الى المقاهي ارسم ارسم الانهار كله واللي كله. هذا ليس صياما صحيحا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. زيادة على الغذاء والنعيمة، زيادة على اكل الحرام، زيادة على الاعراض عن ذكر الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هؤلاء فريقين. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فكل من اتبع القران وسنه الرسول فهو لا يضل ولا يشقى ولا يخف ابدا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حسبتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أزكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واستيعاب القدر في لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ما معنى محمد رسول الله؟ يعني كلمة نقولها ثم ندفنه، يعني سنة الرسول. ما معنى محمد رسول الله؟ أعتقد بقلبي وأنطق بلساني وأعمل بجوارحي أن محمد بن عبد الله رسول من الله إلينا، تجب طاعته علينا، معنى طاعته فيما أمر واصدقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ماشي غير تبلغيته وقول له صلي على النبي في الغطاء ولا على الدف ولا شي حاجة خلاص للدعاء صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما يكون شي واحد مؤمن حتى يكون ذاك الشيء اللي تيحب واللي تيكره موافق ذاك الشيء اللي تنحب واللي تنكره. انا ماشي انت بتيها والرسول جا وتدعي ان الرسول غادي يشفع فيك الله غفور رحيم والولي الدين والصالحين. كيف هذا ليس بصحيح؟ الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اما اصحاب البدع فمصيبتهم عظيمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود وباطل. هذه روايه البخاري. روايه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وحكمه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا من احدث يعني صاحب البدعه السنه يحدثها. من عمل اللي تبع فيه صاحب البدعه فهو رد. ويقول مالك رحمه الله من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله. لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما كان من دين يومئذ فهو من دين الى يوم القيامه، وما لم يكن من دين يومئذ فليس من دين الى يوم القيامه. وقال الشافعي رحمه الله من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم واستدل بالآيات السابقة. ثم قل للمعز لما في حجة الودع أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير الكلام كتاب الله. فإذا كان خير الكلام كتاب الله فلماذا تثقل جيبك بذني الخيرات وفي البردة المملوءة بالشرك؟ اسمعوا بعض الشركيات في دليل الخيرات. يقول اللهم صل على سيدنا محمد ما رمنا في الحمائم. اللهم صل على سيدنا محمد ما نفع في التمائم. والشرع الاسلامي كله يعتقد ان التمائم تنفع فهو مشرك. اذا من اعتقد ان التمائم تنفع فهو مشرك. والتمائم لا تنفع اذا ما صلى على النبي شيئا. عدد اللي تنفع التمائم والثانيه ما تنفع شيء اذا ما صلاش على النبي. فان خير الحديث كتاب الله. يا عباد الله من طلب الهدايه من غير كتاب الله وسنه رسول الله فهو ضال مضل. اخذه ابليس حوت عليه ابليس. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي طريقة إما الهدى وإما هدي. وخير طريقة يسلكها المسلم المتبع لكتاب الله هي طريقة الرسول، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم الصراط به لعلكم تتقون. فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله بالعداد فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشياطين قاعدة على طريق الله يخطفون الناس من طريق الله إلى طريقه. وقال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، واخبث الأمور واخبث المسائل في الدين محدثات، يعني جديدة مبتدعة على غير مثال سابق، وكل محدثة بدعة، والبدعة شكون هي باللغة اللي هي واضحة، ما لم يأتي به نص من القرآن ولا من السنة ولا إسماع، هذه هي بدعة. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالرسول يقول ضلالة، وبعض الناس يقول مستحسنة، فمن الذي على الحق؟ فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، والذي ادعي النبوة يقول ولو يصرح بها لأنه نصب نفسه للتشريع يقول هذه بدعة مستحسنة. فمن استحسن بدعة فقد استحسن نوعا من أنواع الخمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل من أنصب العموم كل بدعة ضلالة، وقال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. فمن ادعى أن هناك بدعة مستحسنة فيلزم عليه أن يقول هناك نوع من الخمر حلال. قل عياذ بالله، شرعوا لهم من الدين ما لم يكن به الله، انتبهوا من غفلتكم واطلبوا الدليل. فمن قال قولا بلا دليل فقوله ظاهر البطلان. وجمعية أولياء الله المسلمين الكرام لهم شرطان، الشرط الأول الحق حق وإن تركه جميع الناس، مثل الذهب زرنا في تناول الناس في الأرض لبنان حنا خلاص ذهب، الحق حق وإن تركه جميع الناس، والباطل باطل وإن غرق الناس فيه. والشرط الثاني إذا قلنا قولا من غير كتاب الله ولا سنة رسول الله فيجب أن يضرب به عرض الحائط، وإن قلنا قال رسول الله قال الله قال رسول الله فيجب على المسلم أن ينصر قال الله قال رسول الله، لأن دين الإسلام مكون من قال الله وقال رسول الله. فلا بد من الانتباه ومن الانتفاضة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، تركتكم المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكيف يلاقي امرؤ ربه يوم القيامة وهو يسمع قال الله قال رسول الله ثم يقول قال سيدي فلان واثنى آباءنا، هل هذا عنده وجه يقابل به الله تبارك وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة ديال الخصال اللي كانت موجودة فيه وجد حلاوة الإيمان، الطاعة خفيفة والإيمان خفيف والتكابد، والشريعة الإسلامية كلها خفيفة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل الذي يعرض عن قول الله وقول الرسول واتبع قول غير رسول الله هل هو يحب الله والرسول؟ اللهم لا. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة إيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فكيف نجمع بين المتناقضات؟ صيام في النهار ورقص في الليل، صيام وطن والتمين، صلاة التراويح ولا صلاة المغرب مع سهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت المطر العشب. الغناء الفاسد الماجن الذي استحي المسلم من سماعه، وقد استحلاه المتمسلمون حتى كان يستمع الرجل وامرأته وعشر بنات وبنوه يستمعون الغناء، وربما تعدد ابنته الغنى مع المغنية وهو يسمع. مغنية اسمها نور الهدى، ما شاء الله، كوكب الشرق، وسميتها انا ظلمة الدنيا. كيف كوكب الشرق؟ فالغناء يثبت النفاق في القلب كما يثبت البصر العشب، لان سمع القران ثقيل عليهم، فيه تكاليف واوامر، والغنى فيه شهوات وملذات. فالشيطان يغري الناس بالغناء، ولكن يكره لهم القران لان فيه تكاليف واوامر وقصاص وغير ذلك. والغناء والقران لا يجتمعان في قلب واحد ابدا. الذي يسمع الغناء ويثمن على سماعه ولا يسمع القران فهذا لا يستمع محبه الايمان مع محبه الغناء. فكثير من الشباب هذا الله واياهم عنده 100 كاسيطه ديال الغناء، اربع ديال وحده من القران ما موجوداش، كتاب القران ما موجود في الدار، صحيح البخاري ما موجود، مسلم ما موجود، بلوغ النهار ما موجود، حتى الاربع النوويه ما موجوده، وما يسمعوش الدرس. فين جهاد الاسلام؟ الاسلام يجيبوا الوقت، ونسال الله تعالى ان يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة، لماذا ما قال الله تعالى والمصلين؟ لأنه في آية أخرى قال: فويل للمصلين الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها. الويل والخسارة والهلاك لهم. فالصلاة إذا خرجت عن وقتها وجاء الإنسان ليقضيها، إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية. فإذا كانت معصية فالله تعالى لا يصيب العصي، وإذا كانت طاعة فالله تعالى لا يقبلها، لأنه قال: فويل للمصلين إذا صلاة انتهت. فالله تعالى لا يعيد في الشر من كان في الطاعة، وإذا كان في معصية فالله تعالى لا يصيب الأسر. والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين خالصين وجلين متذللين أمام الله. فإن خفتم فرجالا وركبانا. لكنت خائف وانتما في الحرب بينكما بين المشركين، وهجم المشركون عليكم، وانتم تتمكنوا من صلاة جماعة، وكل يصلي على حلقه، من كان على جوابه فليصلي، ومن كان على رجله فليصلي. انت تضرب وانت تصلي، وانت في الحال تسمع حيا على الصلاة. قل أرى حدث الحكام حدث بعشرين. الناس يقول الحدود بيناتهم مسجد، والحدود يا الله هي حتى هي على الصلاة. اسمع، هي على الصلاة حرام تبيع ولا تشتري. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانضموا لهذا الحديث في جماعة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكثير من المصلين يتهاون بالصلوات أو يذكرها في بيته أو يذكرها كما وجد آباءه. وكثير من النساء وأنتم تعلمون هذا لا سيما إذا كانت عليها الجنابة تؤخر صلاة الصبح إلى أن تتوضع بعد صلاة الصبح. يعني إلى عليها الجنابة ما تصلي الصبح تجي من الحمام في الظهر وهذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال المروزي رحمه الله أجمع الصحابة على أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج جميع وقتها فهو كافر مرتد. إذا وصلت العصر للمغرب خلاص مرتد كافر. يعني الصلاة والله تعالى فخلف من بعدهم خلفون أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني والغي جهنم تستغيث جهنم من حر هذا الوادي. هناك مشكل من يؤخر الصلاة عن اوقاتها او يذكرها كما ينكر الغراب او يستقيم الشمس حتى تكاد ان تغرب ثم ينكر اربع ركعات. فهذه صلاة المنافقين. وكل من يؤخر الصلاة عن اوقاتها من غير عذر فهو يعيش في الحرام ولا يقبل الله منه سطا ولا عشرا. فالصلاة عنا الدين يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وكثير من الناس ما أدري يظنون أنهم يعني يخادعون الله في شهر رمضان ثم ينصرفون عن المساجد في شهر شوال. يقول لك لما يكون آخر شعبان ذهب على الحمامات وبغيت نصلي معناه بغي عام الله تعالى كما تعامل الصبيان بس في الزهر تفتر الصائمين ولكن اول شوال يهرب. الله تعالى عارف بانك لقد اتهربت. نفرض انه بعفوه سجلت في الدفتر ديال الصائمين ولكن لما خرج من صلاه شوال يشطب عليك. رب رمضان هو رب شوال. وكثير منا نحن الذين يدعون او موحدون. كثير منا نساؤنا لا يحسن الصلاه ولا يحافظن على الصلاه ولا يبالون بستر شعرهن ولا ثقالهن ولا اعناقهن بل يصلين كيفما وفق لهن وهذه الصلاه باطله. فكل امرأة سلت ولم تستتر جسدها مع درب سوى الكفين فصلاتها باطلة. سوى على النساء. فيا أيها الإخوان انتبهوا وحافظوا على الصلوات بأوقاتها وفي الجماعات وفي كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الدعوه الان منتشره في المغرب الحمد لله منذ السنين ثم تزددت منذ 20 سنة. والدعاه جزاهم الله خيرا ينادون باتباع السنه وهناك من يعارض السنه اكثر من 20 سنة ولم يريد ان ينتبه ولا ان يرجع الى الله. في هذه الايام بعض الجهلاء في التلفزيون يقولوا بان الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل هذه الصلاه. والله تعالى يقول فاذا قرات القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومشاور واحد زعما بات بالسرعه ديالته قال لك عمي الحاج مثل هذا بسم الله قال لي ايه اللي ما بغاش يلعن الشيطان يرفض رجليه يديه الزر. اللي ما بغاش يبدا الله تعالى ما يعرفوش الله تعالى. وتاركوا للتعبد والبسملة آثم. وثبت عنه أنه يسوي الصفوف كما يسوي القدع وقال أتموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلال ولا تركوا فروجات للشيطان من وصل سطر وصله الله ومن قطع سطر قطعه الله. قال الصحابة كنا نمر أن يلزق بعضنا كعبه بكعبه ذلك. ثم قال أقيموا الصفوف. ثم قال إن من ثمن الصلاة إقامة الصف. ابن حجر في الزواجر رحمه الله عد يعوجد الصفوف من المعاصي التي لا يغفرها الله إلا في التوبة، يعني أتى بها في الكبائر. وقال صعب لنا لا تسبقن صفوفكم أو لا يخالف من الله بين قلوبكم. ثم دعاء الاستفتاح لما كنا يعني نقرأ كتب دراسات غير 20 ريال ما كناش نعرف ما هو دعاء الاستفتاح ولا شيء. دعاء الاستفتاح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين سريح المغرب، اللهم انقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من السند، اللهم اغسلني من خطاياي من ماء الثلج والبرد. دعاء اخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. انتما يا المخرفون اذكره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والرسول يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا الفاتحه يقف فيها سبع مرات. وهكذا يعني كتب السنه موجوده، طلب العلم فريضه وليس بفريضه. يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، فمن امتثل امر رسول الله وطلب العلم وطبق ما علم فسيثاب عند الله، ومن قصر ولم يرد ان يتعلم او تعلم ولم يرد ان يطبق فالله تعالى سيعاقب عقابا شديدا. من يريد الله به خير مشركه في الدين. وارسل الله تبارك وتعالى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنه رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. ثم جلالة الملك محمد الخامس، اللهم أمطر عليه شآذيب رحمتك، واجعل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلطان امير المؤمنين الحسن الثاني حامل حمى الملة والدين ومحب البلاد، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم اصلح به بلاد العباد، اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اثبت قدميه على الطريق المستقيم، اللهم اهدي به الكتاب والسنه، واقر عينه بولي عهده سيدنا محمد ومولى الرشيد وجمع صرف الكريمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انتهوا اعتدلوا اردوا اتموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تركوا فرجاكم للشيطان، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. امسكوا الكعبة بالكعبة واستكشف بالبدي ومن تتبدل رزقا لعماتك حتى تدخل سبحان الله، لان الانسان مخلوق مسؤول عن رجاله، لا تدخل سبحان الله كان الا ما شاء مع الله. الله اكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا